فبشرناه بغلام حليم فلما فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم.